صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هناك سورة ذكرها بعض العلماء أرجو التعليق عليها، وهي قوله: من كان يسرع من السلف ويختم القرآن في ليلة فهذا لفهمهم للقرآن، جزاكم الله خيرا. أولا، إذا تحقق هذا القيد المذكور في هذه القراءة لفهمهم للقرآن لا يكون هناك مجال للمقارنة بين الإسراع والتدبر، لأن هذا الفضل الذي لا يسبق وهو قراءة سريعة مع تدبر وفهم، ولكن هذا إذا صح فهو في حق السلف. ومع هذا أيضا قد يقال أن الذي إذا أسرع تدبر فكيف به إذا ترسل، يعني لا شك أنه يفتح عليه في الترسل أكثر مما يفتح عليه في التدبر، وهذا يرجع أيضا لأحوال المعينين. فقراءة العالم الفقيه الذي مارس التفسير ومارس الفقه ليست كقراءة الذي يقرأ القرآن ولا يكاد يعرف الكثير من معانيه، فهذا لو قرأ قراءة سريعة يفهم ويتدبر، وذاك يحتاج إلى وقت طويل ليعرف أولا تفسير يعني المفردات ثم معانيها ثم ما دلت عليه النصوص. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يدخل تحت معنى التفاضل في هذه المسألة التأني في القدوم إلى المسجد والسكينة والإسراع لحضور تكبيرة الإحرام؟ هذا يرجع إلى فضيلتين، وهو فضيلة متعلقة بذات العبادة وهو إدراك تكبيرة الإحرام، وفضيلة متعلقة بالسير إلى المسجد. وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة متقدمة على الفضيلة الأخرى، ولهذا نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا قربت الإقامة أسرعوا قليلا، ولكن هذا الإسراع ذكر العلماء له ضابط، إذا يعني أدى إلى أن ينشغل المصلي بنفسه في صلاته كالذي يدخل الصلاة وهو يلهث ولا يكاد يأخذ نفسه، رجعنا هنا إلى مفسدة وإلى ضرر قد يشغله عن التدبر. لكن إذا حث السير ودخل في صلاته وأدرك التكبيرة الأولى في إسراع لا يصحبه هذا التعب والجهد، فلا شك أن هذا أولى لإدراك تكبيرة الإحرام، وهي فضيلة متعلقة بذات العبادة. صلى الله عليكم. أسئلة عن الكتاب الذي سيشرح بعد هذا الكتاب، جزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله نعلن لكم إن شاء الله. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: ما الذي يراه أو يجوز للخاطب أن يراه من مخطوبته قبل العقد الشرعي، جزاكم الله خيرا؟ هناك مسألة متفق عليها، وهو أن ينظر ما يدعو إلى خطبتها وإلى رغبته، وهو ينظر إلى وجهها وإلى كفيها، وبعض العلماء توسع وقال ينظر إلى غيرها إلى غير ذلك كالساقين، ونقل هذا عن عمر، ومنهم من قال ينظر إلى غير ذلك من بدنها وتوسع في ذلك، والصحيح أنه يعني ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كالنظر إلى الوجه وإلى الكفين، وكذلك يعني إذا توسعنا في هذا قلنا القدمين، وأما أكثر من ذلك فلا ينبغي، لأن هذا الخاطب إنما ينظر وقد يتزوج وقد لا يتزوج، فالذي ينبغي هو أن يكون النظر يعني بحسب ما يظهر من المرأة يعني عند النساء وهو الوجه والكفين. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الشرع في إحضار الأطفال الصغار إلى المسجد، وكيف نفهم حديث مروا أولادكم بالصلاة للسابع واضربوهم عليها لعشر، جزاكم الله خيرا؟ من أصعب المسائل ما حكم الشرع، حكم الشرع هذا صعب، ولكن أنا أقول كما قال بعض أهل العلم وهم من العلماء الكبار، قال أقول فيها برأيي، يعني الذي يظهر أن هذا فيه تفصيل، وهو أن إتيان الصغار إلى المسجد إذا كان مع القدرة على عدم إحضارهم خصوصا غير المميزين فالأولى، بل ربما قيل إن الواجب أن لا يحضروا، لأن هذا فيه تشويش على من يحضرهم وعلى غيره من الناس، كما تلاحظون أن بعض الصغار يشغل يعني أباه ومن حوله ولربما جزء كبير من المسجد بالصياح وببعض الأمور التي قد تكون يعني مؤثرة على صلاة الناس، وهذا مما يتأكد به عدم إحضار هؤلاء في حال السعة والقدرة على عدم إحضارهم.